بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما احب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى وفي تناسبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كتاب الدعاء. قال الإمام رحمه الله: باب لا يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم في المسألة، فإن الله لا مكره، وليعزم في المسألة فإن الله لا مكره له. باب اسم الله الأعظم. نعم، فهذا فيه أدب من أداب الدعاء، وهو أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يعلق الدعاء بالمشيئة فيقول اللهم اغفر لي إن شئت، لأن هذا فيه سوء أدب في الدعاء وعدم إظهار الحاجة. اللهم اغفر لي إن شئت، مثل ما تقول لواحد: أعطني إن شئت. فلو أن أحدا سأل أحدا ماذا فقال: أعطني إن شئت، فإن ذلك ليس من الأدب، ولكن ليعزم الرجل المسألة فيقول اللهم اغفر لي، لأن من كان صاحب حاجة وكان محتاجا إلى السؤال فإنه لا يعلق ذلك على المشيئة، لا يعلق ذلك على المشيئة، وإنما يقول اغفر لي. قوله اغفر لي إن شئت فعرف ذلك عن المشيئة، فإن ذلك فيه سوء أدب وليس في إظهار الحاجة، لأن من كان صاحب حاجة كان عنده إلحاح، كان عنده عزم، وكان عنده عدم تردد، فهذا الأدب ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان في الدعاء، وليعزم المسألة وليكرر ذلك وليظهر إفلاسه، فإن الدعاء عبادة عظيمة، وأعظم ما في الدعاء إظهار إفلاس عبد الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم باب يلج منه عبد الله سبحانه وتعالى باب الإفلاس. وباب الإفلاس وإظهار الافتقار لله سبحانه وتعالى باب عظيم يتنافى مع قول إن شئت، إن شئت اغفر لي إن شئت، وكانه ليس محتاجا إلى المغفرة ولكن معلقا إياها على المشيئة. اغفر لي، هذه لو تقال لأحد من المحسنين لا أغضبه، يعني لو أن سائلا قال لأحد المحسنين: أعطني إن شئت، إن شئت أعطيتني وإن شئت ما أعطيتني، طيب طالما إن شئت وإن شئت لما تسأل أصلا، طالما إن شئت وإن شئت لما تسأل. فإذا كان هذا فيه سوء أدب مع المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وإذا ما شاء الله أن يغفر لك ماذا تصنع؟ أنا اغفر لي إن شئت، وإذا ما شاء أن يغفر لك ماذا تصنع؟ تهلك. إذا ما غفر لك تهلك، فلا ينبغي أن تقول هذا، لكن قل اللهم اغفر لي. ولست بأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسأل المغفرة وكأنه أتى بكبائر عظيمة، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم اغفر لي، وهو الذي علم أبو بكر رضي الله عنه أن يقول اللهم اغفر لي ذنوبي مغفرة كبيرة، فلست بأفضل من هؤلاء. نعم. باب اسم الله الأعظم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي الزناد عن عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم،

أن يدعى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأعظم ما يكون من الدعاء دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، لأن الله تبارك وتعالى يحب الثناء، فما أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل. ودعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وطريقة الأنبياء والمرسلين. قال تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وذنون الذئب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فالدعاء بأسماء الله عز وجل الحسنى صفاته العليا هذا منهج الأنبياء والمرسلين، لأن ذلك يتضمن الثناء على الله عز وجل بما هو أهله. ومن فقه الدعاء بالأسماء الحسنى أن الإنسان يتخير من الأسماء ما يناسب الحاجة، يعني مثلا ما يكون في حاجة إلى رحمة الله في شيء ثم يدعو بالجبار المتكبر، أو يكون في حاجة إلى أن يدعو بالجبار المتكبر ثم يدعو بالرحمن الرحيم، ولكن يتخير من الأسماء الحسنى ما يتناسب مع حاله ومقامه. ولهذا أيوب عليه السلام قال: وأنت أرحم الراحمين، إنما سني الضر وأنت أرحم الراحمين، فالحاجة إلى ذلك. وزكريا قال: وأنت خير الوارثين، فالحاجة إلى ذلك. وذنون قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فالحاجة إلى ذلك. فأنت مثلا تحتاج إلى سعة رزق أو سداد دين، فادعو الله تبارك وتعالى: يا رزاق، يا ذا القوة المتين، يا غني، يا حميد. أنت محتاج مثلا إلى علم وأن يفتح الله عز وجل لك في ذلك، اللهم كما كان الشيخ الإسلام يقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فتتخير من الأسماء الحسنى ما يتناسب مع حالك، ما يتناسب مع حالك. هذا من فقه الدعاء بالأسماء الحسنى والصفات العليا. لهذا أورد ابن ماجه رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب الدعاء إشارة إلى أن أعظم الدعاء ما كان بأسمائه الحسنى والصفات العليا، هذا أعظم ما يكون بالدعاء. فتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى والصفات العليا، ويشرع لك حال التوسل حال الدعاء التوسل، وأعظم التوسل بأسماء الله الحسنى والصفات العليا، ثم التوسل بالأعمال الصالحة: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي إيماني أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانك بالله عز وجل، أيضا تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحالك وفقرك وحاجتك ولأوائك ومرضك وغير ذلك. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وتتوسل إليه سبحانه وتعالى ودعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، فكل هذا من أنواع التوسل التي يقدمها الإنسان بين يدي المسألة، بين يدي المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناظ فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك، سميت لنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو صفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. يشوف الدعاء جاء متى؟ جاء بعد التوسل لله سبحانه وتعالى بجملة هذا الثناء. بل الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن إنما هي مفتتحة بالثناء ثم مختتمة بالدعاء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي. ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فمن سنن الدعاء أن تقدم بين يدي المسألة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا. والفرق بين الاسم والصفة في الدعاء أن الاسم يدعى يا رحمن يا رحيم، أما الصفة فلا تدعى، فلا يقال يا رحمة الله أعطيني، يا رزق الله أعطيني، يا قوة الله أمدني. الصفة لا تدعى، إنما الصفة يتوسل بها. أما الاسم فهو الذي يدعى به. فالفرق بين الاسم والصفة في هذا الأمر أن الاسم يدعى يا رحمن يا رحيم يا قوي يا علي، أما الصفة فإنه يتوسل بها. أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بكلمات الله التامة، وهكذا. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية في حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن لي 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصى دخل الجنة. إن لي 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا بيان أن لله تبارك وتعالى 99 اسم، ليس على الحصر، ولكن لله 99 اسما من أسمائه من أحصى دخل الجنة. فهل هذا الحديث يدل على حصر أسماء في 99؟ إن لله 99 اسما وفقط؟ لا، ولكن هذا متعلق بما بعده. إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، كما تقول مثلا عندي 100 درهم أعددته للنفق. هل معنى ذلك إن ما عندك إلا 100 درهم؟ حينما تقول عندي 100 درهم أعددته للنفقة، فهل في ذلك حصر ما عندك في المئة؟ لا، تقول إن عندي 100 درهم من بين دراهم، يعني عندي 100 درهم أعددته للنفقة، عندي 1000 جنيه أعددته للصدقة. لا يعني أنك حصرت كل ما عندك في 1000 جنيه أو 100 درهم، ولكن من دراهمك 100 عدت لنا نفق. كذلك من أسمائه سبحانه وتعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فانتبهوا لهذا، هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة في 99 اسما؟ الجواب لا. إذا ما معنى حديث أبو هريرة إن لله 99 اسما 100 إلى واحدا من أحصى دخل الجنة؟ نقول معنى أن من أحصى، هذا حث على تعلم أسماء الحسنى، وأن من حصل له معرفة ب99 اسما ودعا الله تبارك وتعالى بها فإنه يدخل الجنة. وإلا فأسماءه سبحانه وتعالى لا تحصى، ودليل عدم حصرها وإحصائها في 99 اسما قوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم سميت به نفسك ولك، سميت به نفسك أو أزلته في كتابك أو علمت واحدة من خلقك أو استغفرت بها في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبك، قال أو استغفرت بها في علم الغيب عندك. إذن لله سبحانه وتعالى أكثر من هذه الأسماء التي وردت. هذه الأسماء الحسنى ضابطها ما ورد بها النص، فما ورد به النص فهو يثبت لله سبحانه وتعالى. يبقى كل اسم ورد به نص فإننا نثبته لله عز وجل. مسألة ثالثة، أن أسماء الله الحسنى هل ورد جمعها في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حديث أبو هريرة الآن؟ حديث أبو هريرة إن لا يتفعل أسماء من مئة إلا واحدا، إنه وتر يحب الوتر من حفظها دخل الجنة، إلى هنا هذا حديث صحيح. أما إدراج هذه الأسماء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عد هذه الأسماء في حديث هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج هذا الحديث ولم يذكر أسماء الله الحسنى في حديث أحد من أصحاب الكتب الستة سوى ابن ماجه رحمه الله تعالى والترمذي وابن حبان، لكن لم يرد هذا بسند صحيح. فعد أسماء الله عز وجل الحسنى هذا لم يرد بسند صحيح، وهذا مدرج وهذا مدرج يعني من بعض الرواة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيجتهد الإنسان في معرفة أسماء الله الحسنى على حسب ما ورد بذلك النصوص، فإذا صح النص في أسماء الله عز وجل الحسنى فنقول به، أما أنه ورد في حديث يحفظ هذا لم يرد. وأما الحديث المشهور في عد أسماء الله الحسنى الذي احفظه الصغار والصبيان فإن هذا لم يرد. قال البوصيري لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد الأسماء الحسنى من حديث أبو هريرة ولا من غيره سوى ابن ماجه والترمذي وابن حبان. قال باب دعوة الوارد ودعوة المظلوم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله ابن بكر السهمي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثتنا حبابة ابنة عجلان عن أمها أم حفص عن صفية بنت حرير عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب. قال باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم. وفي حديث أبو هريرة وهو حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم هذه مستجابة، إما أن يستجيب الله عز وجل الدعاء في من ظلمه، أو أنه يخلف عليه بالخير، أو أنه يدخر ذلك له في الآخرة. والغالب أنه يستجاب له في من ظلمه. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأوصاه بمنهج الحكم والدعوة الله سبحانه وتعالى قال في خاتمة الحديث واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فمن كان في محل دعوة في محل تعليم في محل حكم في محل قضاء فليتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذه من الدعوات التي مظنة إجابة، ولو لم يكن من شؤم للظالم إلا أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء لكفى، فالله عز وجل يستجيب دعاء المظلوم في من ظلمه. ولهذا يحذر الإنسان الظلم، فقد يأخذ الإنسان شيئا من المال فيدعو عليه صاحب المال فيهلك بذلك وتذهب ثروته، قد يكون عنده ملايين ومليارات وطمع في مئات فدعا مظلوم عليه استجاب الله عز وجل دعاء. وقد يقول قائل فلان ظالم وفلان ظالم وناس يدعون عليهم ومع ذلك لا يستجاب. سيستجاب، ولكن في الوقت الذي يشاء الله سبحانه وتعالى ويقدره ويقسم به ظهر هذا الظالم. وقد يكون هناك موانع أيضا عند المظلوم تمنع من إجابة دعائه، وإلا فلو مظلوم بحق دعا الله سبحانه وتعالى لا رأينا الآية في الظالم. وإجابة الدعاء قد لا تشعر بها أنت، قد يدعو مثلا مظلوم على ظالم ظلم في ماله فيستجيب الله دعاءه مثلا في شيء لا تلتفت إليه، أنت تظن أنه مثلا سيستجيب الله عز وجل دعاءك في ذهاب مال، ولكن قد يستجيب الله دعاءك في صحته، قد يستجيب الله دعاءك في ولده، قد يستجيب الله دعاءك في ذهاب البركة، مال كثير ولكن لا بركة، قد يستجيب الله دعاءك في سلب السعادة، مال كثير ولكنه غير سعيد، قد يستجيب الله دعاءك في سلب المحبة من الخلق له، وهكذا أمور كثيرة جدا. وقد يستجيب الله عز وجل دعاءك نصا كما حصل في سعد بن أبي وقاص لما دعا على من ظلمه حينما قال إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخوض في السرية. قال اللهم إن كان ما يقول كذبا اللهم فأطل عمره وأدن فقره وعرضه للفتن. فاستجاب الله له واستجاب الله دعوة سعيد بن زيد في المرأة التي ظلمته أن يهلكها الله في أرضها فأهلكها الله في أرضها. فهذه دعوات تستجاب. فيحضر المسلم أن يظلم أحدا فيدعو عليه لا سيما إن كان دعاء مظنة الإجابة كأرملة مسكين يتيم فقير مريض فيحضر الإنسان من ذلك ولا يستهين بدعوة المظلوم فإنها أعظم من الجيوش الجرارة وأعظم سيف يسلط على الإنسان. لهذا قال النبي واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. كذلك دعوة المسافر فإن السفر في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في أمر مباح من رجل صالح مظنة الإجابة لأن الإنسان يكون فيه أشعث أغبر وهذا حال به قد يستجيب الله دعاء الإنسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. هذا كله من مظنة إجابة الدعاء. ولكن هناك مانع قال ومطعم حرام وشرب حرام وغذي بالحرام. لكن لو لم يكن مانع فهو صاحب دعاء يرجى إجابته أشعث أغبر. ولهذا جاء في الحديث في أهل عرفة أن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا. فهذا الحال من التعب والنصب في السفر وغير ذلك مظنة الإجابة. ولا للإنسان في السفر يكثر من الدعاء فإن دعاء المسافر ترجى إجابة إن شاء الله. لكن هذا مشروط إذا لم يكن هناك مانع. ومن الموانع أن يكون السفر معصية. يسافر الإنسان ليشرب خمرة ويسافر الإنسان ليزني ويقول يا رب سهل لي يا رب اصلح عيالي لم يكون في موانع. أو الإنسان مسافر حتى لو في سفر طاعة لو في الحج لو في الحج كل سنة حج ومع ذلك يأتي بالمال الحرام هذا لا حاجة لله سبحانه وتعالى في حجه. ولو يجيب دعاء قال ومطعمهم من حرام ومشربهم حرام يقال زادك حرام ومالك حرام ثم ترد عليه دعواته. فلا يستجاب للحاج إذا كان قد أعد النفقة التي يأخذها في الحج من حرام. ولهذا أول شيء يحرص عليه من قصد بيت الله الحرام أن يطهر نفقته أن يطهر نفقته. قد يقول قائل هذا مال أعددته للحج وهذا مال أعددته للإنفاق وغير ذلك فيكون عنده هذا من الحرام ويجعل نفقة من حلال الحج الآن عشان أخرج حجي فيستجيب الله دعاء. هذا ضحك وهذا عبث. فشؤم ما عندك من حرام يحول بينك وبين استجابة الله عز وجل دعاءك ولو كنت على الحلال. قال صلى الله عليه وسلم ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. كذلك دعوة الوالد على دعوة الوالد لولده دعوة الوالد لولده ودعوة الوالد على ولده. أما دعوته لولده الصلاح والمعافاة والخير فإن دعوة الوالد من أرجى الدعوات التي يحرص عليها المسلم. فالله عز وجل يسعده ويوفقه بدعوة والده له. فإن دعا الوالد فإن دعاء الوالد فيه من الإخلاص لولده ما يستجيب الله عز وجل للوالد دعاء. فهنيئا لمن دعا له الوالدان هنيئا هنيئا لا سيما مع البر في الكبر البر في الحاجة. أمك مريضة تحملها تنفق عليها تذهب بها وتأتي فتدعو لك هنيئا هنيئا لك. ويا شؤم من ماتت أمه وتدعو عليه، أو مات أبوه وهو يدعو عليه، شؤم أعوذ بالله. كيف يجد السعادة؟ عالجني يا ابني، والله ما عندي. يا ابني خذ بإيدي، والله ما أستطيع. ولا يمر على أمه ولا على أبيه، وأنا منشغل بزوجتي وأولادي. حتى تموت أمه، ومن الأمهات من تقول لا تدخل ولدي علي. كيف يجد هذا السعادة؟ إنما السعادة في دعوة أمك لك، في دعوة أبيك لك. يموت أبوك على ذراعيك وأنت بار به، تموت أمك على ذراعيك وأنت بار بها. فهذه الدعوة من أرجى الدعوة لك، من أرجى الدعوة. حتى ولو كنت طالب علم تقي تريد أن تطلب العلم وتخرج، سل والديك الدعاء لك، ولا تخرج في طلب العلم وأبوك غاضب عليك وأمك غاضبة عليك. إن أبيا ألح عليهما حتى يسمح لك، لكن لا بد من رضا الوالدين. أما الدعاء على الوالد الولد فهذا إن كان بحق رجيت الإجابة، وإن كان بباطل فإنه يستجاب المسلم ما لم يدع بقطيعة رحم. ولو دع الأم على ولدها بما شاءت، إذا كان هذا بباطل فإنه لا يستجاب لها، لا يستجاب لها. لو دعت بباطل، لو دعت بباطل، دعت على الوالد وهي غير محقة في ذلك، فإن الله عز وجل لا يستجيب دعاءه، لأن استجابة الدعاء إذا كان بحق. نعم. باب كراهية الاعتداء في الدعاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. نعم، هذا من الاعتداء في الدعاء. الإنسان إذا دعا، دعا الله تبارك وتعالى الدعاء اللائق، وهناك اعتداء في الدعاء. من ذلك أن تدعو بما لا فائدة فيه. فعبد الله بن مغفل الصحابي الجليل سمع ولده يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته. يريد قصرا أبيض عن يمينه إذا دخل الجنة. فقال له عبد الله بن مغفل: أي بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، قصر أبيض عن اليمين، لعل الله قد خبأ لك ما هو أفضل من القصر الأبيض عن اليمين. لماذا تقول هذا؟ ومن الاعتداء في الدعاء ما نسمعه الآن من أدعية القنوت أو التي تقوم في صلاة التراويح وغير ذلك من الأدعية الكثيرة التي هي تكرار ممل ولفظ مخل. فواحد يقول: اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بهم، مثلا تحت الأرض وفوق الأرض، اللهم عليك بطائرتهم وصواريخهم وكذا، اللهم عليك مش عارف. خلاص ويكفي. اللهم إذا دعوت عليهم دعوة يكفي هذا، ولا تكرر تكرارا: اللهم إنهم قد قتلوا وشردوا، اللهم إنهم قد سفكوا الدماء وكذا، اللهم إنهم قد رملوا الأيتام، اللهم إنهم قد الله. هذا خطبة وليس دعاء، هذه خطبة وليست إيه وليس دعاء. ومن ذلك أيضا ما يكون كما تسمع من يقول مثلا يدعو بالله: الله اللهم كذا يا الله، اللهم كذا يا الله، والناس يرفعون الأصوات. هذا كله من الاعتداء في الدعاء وانتقاء ما لا فائدة فيه. ولكن الإنسان يتخير من الدعاء أطيبه، ولا يكون فيه تكرارا، ولا يكون فيه سجعا فيه تكلف، وإنما يختار الإنسان الدعوات التي يحتاج إليها. نعم. قال باب رفع اليدين في الدعاء. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي علي عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. قال حدثنا محمد ابن الصباح قال حدثنا عائذ ابن حبيب عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فادعوا ببطون كفيك ولا تدعوا بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. وهذا الحديث الأخير ضعيف وليس في حديث صحيح في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكم دعا النبي ورفع يديه ولم يرد أنه مسح وجهه بكفيه، والحديث ضعيف. أما الحديث الأول وحديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إلي يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين، حديث صحيح، وفي إشارة إلى أدب رفيع من آداب الدعاء وهو رفع اليدين عند الدعاء، فإنه مما يرجى به إجابة الدعاء لأن فيه إظهارا للإفلاس والحاجة، زي ما واحد يجي يدعو واحدا إذا قال مثلا أعطيني وكذا وصار يمد بيدي، فإن هذا دليل حاجة وافتقار، فكذلك دعاء الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل حي كريم يستحي من عبده، طبعا حياء يليق بجلاله سبحانه، ذاك حياء المخلوق، فهذا فيه إثبات الحياء سبحانه، إن الله لا يستحي من حق، فيرفع لي يديه فيرضهما صفرا أو قال خائبتين. ورفع اليدين في الدعاء على قسمين، دعاء ورد به رفع اليدين وهو جميع الأدعية إلا ما قيد بعدم رفع اليدين، وهو القسم الثاني دعاء لم يرد فيه رفع اليدين كالدعاء يوم الجمعة إذا دعا الإمام فإنه ليس من أن يرفع اليدين ولا المأمومون يرفعون يديهم، وكذلك رفع اليدين دبر الصلاة مما اعتاده الناس، هذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أذكار وأدعية ما بعد الصلاة، فإنه لم يرد أن النبي كان يرفع اليدين. فالمواضع هذه لم ترد، أما سائر المواضع غير مقيدة فالسنة رفع اليدين في الدعاء، يعني أنت في بيتك تدعو ارفع اليدين، في السيارة تدعو ارفع اليدين، دعاء مطلق عام ارفع اليدين، فإن من أداب الدعاء رفع اليدين، وإن الله سبحانه لا يستحي من عبد أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبتين، يبقى الوارد فقط دعاء الاستحقاء ارفع وبالغ فيه، وإن استسقيت بالدعاء في خطبة الجمعة لأن الاستسقاء له حالات، قد تستسقي بالصلاة المعروفة صلاة الاستسقاء ثم خطبة وتدعو دبر الخطبة، وقد تستسقي بالدعاء فقط من غير صلاة، وقد تستسقي بالدعاء هذا في خطبة الجمعة يعني من غير صلاة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما دخل الرجل خلاص وهلكت الأموال فرفع النبي إصبعه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ولم يصلي النبي صلاة الاستسقاء، وقد يكون دعاء من غير خطبة جمعة ولا صلاة، كلها صيغ وردت في الاستسقاء، وهذه يشرع رفع اليدين، وإذا رفع الإمام يديه في الخطبة يدعو

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالها في يومه وليلته فمات في ذلك اليوم أو تلك الليلة دخل الجنة إن شاء الله تعالى. نعم، بأدعية الصباح والمساء. والملاحظة من هذه الأدعية من أعظم أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى، ففيها إظهار الاستقرار له سبحانه وتعالى والتوكل على الله عز وجل والإنابة إليه. من أعظم ما يأتي به العبد بعد الصلوات الخمس في يومه أذكار الصباح والمساء، فإن ألفاظها من أجل أنواع العبودية، ولهذا فيها الأجور العظيم. هذا القول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا قول بسيط، لو قال الواحد 100 مرة كان له، لو قاله 100 مرة كان له بذلك عد 10 رقاب. 10 رقاب، شوف الرقبة بكم، لو تعتق رقبة بكم الرقبة؟ حوالي 10,000 إلى 15,000 جنيه. فإذا ضربت 10 شوف العدد كم، وكان له بذلك 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة. هذا كله في إيه؟ في هذا الدعاء البسيط. كذلك دعاء سيد الاستغفار، فإن النبي يقول: من قال في يوم وليلته فمات في ذلك اليوم أو تلك الليلة دخل الجنة، وهو أيضا إظهار الفقر لله سبحانه وتعالى والاستغفار والإنابة. كذلك دعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء، فإذا قال الإنسان لم يضره شيء. ورويه أبان قد أصابه مرض، طرف من الفالج يعني مرض، فجعل الرجل ينظر إليه، فلذلك ترى الحديث أنت عندك وأصبت هذه الإصابة، ومن قال ذلك لم يصب بشيء. فقال له أبان: ما تنظر إلي، أما إن الحديث كما حدثتك، لا تنظر إلي، فالحديث كما حدثتك أنه لم يضره شيء، ولكن لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره، لكنني ما قلت يوم أصبت بالمرض، لأن الله عز وجل شاء أن أصاب، لهذا أغفلني عنه وأنساني إياه، فنزل بي هذا الإيه، فنزل بي هذا المرض. فهذه دعوات في غاية الحسن، وهي أذكار تدل على ارتباط العبد بربه. إذا قال بالنوم قال الحمد لله، قال اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت، قال الحمد لله الذي أحيانا بعدنا أمتني وإليه المشهور. وإذا أصبح أيضا قال اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك المشهور. وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا بك أصبحنا بك نحيا بك نموت وإليك المصير. وهكذا هذه دعوات مباركة، إذا واظب عليها الإنسان فإنه يرجى له إن شاء الله إجابة الدعوات، ثم ارتباط برب العالمين سبحانه وتعالى. يعني إذا الواحد أصبح على هذه الكلمات، هل يستوي على هذه الكلمات الطيبة التي تبين وتقر التوحيد والافتقار إلى الله عز وجل، تجديد عبودية لله سبحانه وتعالى؟ يعني أنا ما أظن يا أخوان واحد مثلا يصبح فيقول لا إله الله بشرة 100 مرة ثم يقول الله لك أصبحنا كأنسينا ثم يقول هذه الدعاء ودعاء الاستغفار، ثم بعد ذلك مثلا يخرج بقى سجاير من جيبه ومخدرات أو كذا، أو ينظر إلى محرمات، أو يفكر أن يؤذي أحدا من عباد الله سبحانه وتعالى، أو يفكر في مظلمة أحد أو إلى آخره. لا يمكن، مستحيل. أنا ما أظن واحد كده يصبح فيقول هذه الدعوات سواء في المسجد بعد صلاة الفجر، أو يرجع إلى بيته فيقولها بعد صلاة الفجر، أو امرأة تقول في هذه الكلمات ثم تفرغ من هذه الكلمات وتتصل هاتفيا على رجل تعاكسه أو كذا. ما أظن أبدا، مستحيل. أنا ما أظن يعني واحد يجدد إيمانه صباحا ومساء مع هذه الأذكار ثم يفكر في شر. إزاي يعني بتاع الدخان ده أو مخدرات هيفكر يقول أذكار الصباح ومساء؟ مجرد أن يستيق من صلاة الفجر ثم يقول هذه الأذكار أكبر مانع ورادع عن أي معصية من المعاصي أو ظلم. فهذه الألفاظ التي علمنا النبي إياها نقول صباحا ومساء، ولعل هذا من تجديد الإيمان وزيادة الإيمان صباحا ومساء، وأن الإنسان إذا قال ذلك فقد جدد العهد مع الله سبحانه وتعالى وأعلن التوحيد وتكراره لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل قدير. أو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هل واحد يفكر في معصية وهو يقول مثل هذه الكلمات بالإضافة للصلوات الخمس؟ أنا ما أظن أبدا. لكن دائما إذا غفل الإنسان عن الذكر والطاعة كان الشيطان قريبا له. وكل عبارة من هذه العبارات وكل كلمة من الكلمات تحرق أمما من الشياطين، مش شيطان واحد. والله لو وكل بك إبليس الذي عصى رب أن يسجد لآدم أن يضلك وأنت على هذه الأذكار، والله ما يستطيع، والله ولو أتى بجنوده كلهم والله ما يستطيع، والله ما يأتيك إبليس ولا يسيطر عليك إلا بالغفلة عن مثل هذه الأذكار. من واحد يقولها وهو يتدبر معناها، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، استعاذة استغاثة ولجوء واعتصام بالله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ما يضرك أحد أبدا طالما اعتصمت بالله سبحانه وتعالى. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، إذا التبرؤ من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى. بك أنت نحيا وبك نموت وبك أصبحنا وبك أمسينا إليك النشور إليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أنا عبدك وعبدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك أبوء بذنبي. شوف، من جهة النعمة تسنده إلى الله، من جهة الذنب تسنده إلى نفسك، فأنت المذنب وأنت فأنا المذنب وأنت المنعم، أنا الضال وأنت الهادي. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هل هناك استغفار أعظم من هذا وتبرؤ من كل ذنب ومعصية؟ العبد إذا قال ذلك فمات من يومه دخل الجنة، وإذا قال ذلك في ليلته فمات من ليلته دخل الجنة، مات على الفطرة إذا قال ذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.